ومذل المتجبرين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا هو. القائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له العزة والجبروت والكبرياء والبقاء، هو المستغاث وحده، وهو المفزع وحده، وهو المستنصر وحده، لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، الضحوك القتال الذي قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. لعائن الله عليهم متتابعة إلى يوم الدين، وعلى من والاهم، وعلى من صف في صفهم، وعلى من سكت عن بوائقهم وعن جرائمهم، واستحيا أن ينطق بكلمة الحق عالية جريئة شجاعة لا يخشى في الله لومة لائم. فلا أقل من أن نقول الحق ونصدع به. صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته عليه، فهو الذي قاد الجيوش محطما جيش الضلال وأدب السفهاء، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجاهدين الأشاوس الميامين الذين ضربوا بسيف محمد فأدبوا كل عنيد وكع من أمامهم كل مقدام ورعديد. 90 معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها، وخالد سيف الله في سبيل الله مذكيها. ما نازل الفرس إلا خاب نازلها، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. رضي الله تعالى عنهم من أكرمينا شجعان أجواد وكمات حماه، آمنوا بالله واليوم الآخر وامتهروا الخلد أرواحهم وفدوا دينهم وعقيدتهم بنفوسهم بكل غال ومرتخص. ورضي الله عن تابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين، ممن ساروا في مسارهم وحطبوا في حبلهم وأخذوا بطريقتهم واستنوا بسنتهم، فلم تلن قناتهم لباغ ولم يخشوا جبارا ولا عنيدا. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. أيها الإخوة الأمجاد، في القدس مرة أخرى وفي أكناف بيت المقدس وفي عموم فلسطين المقدسة مرة أخرى نطق الحجر: لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. في القدس وفي أكناف بيت المقدس وفي عموم فلسطين المقدسة سالت الدماء الزكية البريئة الشريفة أنهارا تروي ترب هذه الأرض القدس الطهور، وتجري لعنات على الطغاة والبغاة وعلى القاعدين وعلى الممالئين وعلى المستحيين. في القدس وفي أكناف بيت المقدس وفي عموم فلسطين المشرفة نبغ جيل جديد، لا أقول من تحت الرماد، فهؤلاء لا يحترقون، هؤلاء لا يموتون، لأنهم أحفاد محمد الضاربون بسيف محمد الرافعون كتاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، هؤلاء الخالدون وسيكتب لهم الخلود أبدا. نبغوا ليحيوا فينا الأمل من جديد بعد أن ذوى في صدور أناس كثيرين، ليحيوا فينا الأمل ويبعثوا فينا العز ويتوجوا هاماتنا بأكاليل الفخار. صدور صغيرة وأكف طرية ناعمة تجابه ماذا؟ جيشا من الجبناء. والله إني لا أستحي أن أصفهم بأنهم جيش من الوحوش. الوحوش أشرف وأكرم، إنهم جبناء، وهذا الذي يتعبنا كمسلمين. نحن أحفاد محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأبي عبيدة وصلاح الدين ونور الدين، ونحن أبناء أحمد ياسين، يشعرنا بالخزي، يشعرنا بالألم والحزن أن الذي يقتل آسادنا آساد البيد هذه هم هؤلاء الجبناء أجبن خلق الله. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. إنها أجبن أمة، إنهم أجبن بشر. من قديم قالت تلك الأولى تؤبن أخاها الذي قتله الإمام علي فارس الإسلام عليه السلام جندله صريعا، فرأت أن في قتل علي أخاها رأت شرفا لأخيها في ذلك، لأن الذي قتله هو فارس الفوارس، ليس جبانا رعديدا خوارا. النساء أرجل منهم وأكثر شجاعة والله منهم. قالت: لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكيه آخر الأبد، لكن قاتله من لا يسب به، من كان يدعى أبوه بيضة البلد. حين يقتلني عزيز فارس مثلي يكون قرنا وخصما لي، قد يكون في هذا شرف لي. حين يقتلني جبان وأنا المقيد، المقيد الأيدي والأرجل، إن آسادنا مقيدة، إنها مقيدة، لم يتح ولم يتح بعد لها أن تخوض معركتها وأن تدافع عن قضيتها حاملة كتاب الله سبحانه وتعالى، حاملة أرواحها على أكفها، وفي يدها مثل ما في يد أخصامها من السلاح، ومن ورائها مثل من وراء أخصامها من الحريصين على استبقائهم والحريصين على نصرهم. عار على أمة العرب، وسأعتذر عن كثير من معنى هذه الجملة فيما بعد. عار على هؤلاء الأوغاد، وأنتم تعلمون لقد تعمدت أن أتابع قبيل مجيئي إلى هذا المسجد بعض الفضائيات العربية الإسلامية على وجه الخصوص، ولم يدر في خلدي أن من الممكن أن يتحدث هؤلاء الأوغاد، أوغاد من علماء الدين، إنهم أوغد خلق الله، من ورائهم وزارات الأوقاف، أوغد خلق الله، من ورائها حكام خونة ليس أقل من هذا الوصف. أنا أقسم بالله أنهم خونة، أن وراء هؤلاء خونة قد باعوا الأمة، لكن بأي ثمن، لقاء ماذا لا أدري. علماء دين بلحى، تذكرت فيهم قول الشاعر: لا تغرنك اللحى والصور، تسعة أعشار من ترى بقر. والله إن البقر له أشرف منهم. تعلمون لماذا؟ في يوم الانتفاضة التاسع وأكثر من 80 شهيدا وزهاء 2000 جريح، ويتحدثون عن البدع، عن مبتدعات المسلمين في شهر رجب، لم تنل القدس الجريحة والأسرى والمسرى السليب والمدينة الثالثة والقبلة الأولى، لم تنل هذه الأرض القدس الطهور منهم أن يعنوا بها بكلمة في خطبة جمعية يؤمها ملايين الناس. أنا زعيم أنهم ما حضروا إلا ليستمعوا شيئا عن القدس السليب، عن الأقصى الجريح الذي يئن تحت هذا الفجر اليهودي الأمريكي، فإذا بهم يستمعون إلى مبتدعات شهر رجب، وإلى خطبة أخرى عن بناء الأسرة المسلمة. عن أي أسرة تتحدثون؟ عن أي تربية تتحدثون؟ ما هذه المساخر باسم الدين؟ ولكن أعود إلى ما أخذت على نفسي من عهد الاعتذار، هل أمتنا كلها كذلك؟ لا والله، لا والله، قد ساءت ظنوننا بهذه الأمة الخالدة الولود المعطاء الجبارة، ساءت ظنون وفيها من قبل، لكن الذي قدمت وتقدم في هذه الأيام النكدات النحسات، الذي قدمت وتقدم لا يؤكد ويطمئن أنها أمة الخلود والشرف، أمة المجد، أمة الاستشهاد، أمة الجهاد، أمة التضحية والعطاء والفداء. إنها أمة عظيمة. ألا يا حي الله، ألا يا حي الله، هذه السواعد الشجاعة وهذه الوجوه المشرقة بأنوار الشهادة المتلألئة بشوق الجهاد في مصر كنانة الإسلام. ألا يا حياك الله يا مصر، يا أعظم بلاد الإسلام، ألا يا حي الله هذا الشعب الكريم، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب الجبار الذي أخاف يهود ومن وراء يهود، فالتفوا عليه غير مرة، إلا أنه شعب يدك جدار المستحيل، شعب يتأبى على كل محاولات التذويب والمسخ والتشويه. إنها مصر كنانة الإسلام. قد رأيتم الشباب والشابات، رأيتم الكبار والصغار، رأيتم حتى أصوات الذين كانوا يخبون ويضعون في معركة العلمنة والتغريب كلهم انتفضوا انتفاضة رجل واحد لأجل الأقصى، لأجل فلسطين المغتصبة السليبة. ويا حي الله شعب الإيمان والحكمة، فالحكمة يمانية والإيمان يمان. شعب اليمن الذي بادر في الأيام الأولى فأرانا آيات حملتنا على الإعجاب والإكبار والإجلال، وطمأنتنا وترجمت ما كتبته صحف طهران الإسلامية. ويا حي الله هذا الشعب الفارسي المسلم العظيم وآخرين من ورائهم لما يلحقوا بهم قالوا من يا رسول الله؟ قال هذا وقومه في صحيح البخاري، سلمان الفارسي وقومه، إن الله يبشر بهم. يا حي الله إيران قادة وشعبا، حكاما ومحكومين. خرجت اليمن بحكمتها وإيمانها كله، بفدائها وجهادها كله، لتترجم ما طرزت به عناوين صحف إيران طهران المسلمة أمس: فلسطين لست وحدك. الله أكبر، الله أكبر. فلسطين لست وحدك، والسودان والإمارات والأردن وسوريا الشام واليوم قطر وموريتانيا وباكستان اليوم وغيرها وغيرها وغيرها كثير. إذا كانت إسرائيل من ورائها أمريكا فلتكن أمريكا، فإن القدس وفلسطين من ورائها من؟ من ورائها أمة الإسلام، مليار وثلث مليار من المسلمين الموحدين الذين حسبوهم أمواتا فإذا هم أحياء في هذه الأرض يهتفون لا إله إلا الله، وبالروح وبالدماء وبالنفوس نفديك يا أقصى. بحمد الله ليسوا أمواتا. الآن يدرك كل غبي وكل ذكي لما كان ويكون هذا التخويف كله بالإسلام، لما هذا التخويف والترهيب والتفزيع من الإسلام. تعلمون لماذا؟ لا لأجل بضعة قنابل ألقيت هنا وهناك باسم الإسلام ظلمة، لا، لأجل هذه الساعة، لأجل هذه المواقف العظيمة. هم يعلمون أن الذي سيحطم أساطيرهم وسيقلب سحرهم على سحرتهم وسيفشل مخططاتهم ويفسد عليهم تدابيرهم هو صوت الإسلام. بلا إله إلا الله مصر معنا والباكستان، بلا إله إلا الله سوريا معنا وإيران، بلا إله إلا الله كل هذه الجموع الكريمة المقدام معنا إن شاء الله، وهي تعطينا عهدا أنها معنا. ولكن قد يسأل سائلكم متألما وضائقا حرج الصدر، ولما لم تخرج شعوب أخرى؟ لم نرى شعوبا عربية؟ لا نريد أن نعتب على البعداء من إخواننا المسلمين، بل على الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. لما لم يخرجوا؟ ألا تستحق فلسطين المقدسة التي قدسها الله وباركها في 8 آيات من كتابه العزيز؟ ألا يستحق هذا المصر الكريم، مصر رسول الله؟ ألا يستحق انتفاضة بالصوت، تهليلا وصراخا وصياحا، وشيئا من الغضب المقدس، شيئا من الغضب المقدس؟ ألا يستحق؟ الظن كل الظن أن كل العرب وكل المسلمين يودون، إنهم محتقنون، يودون الود كله لو خرجوا وفعلوا أكثر مما فعل ويفعل. لكن ما الذي حدث؟ هناك تدابير في كل شبر، زعيم، وهنا تظهر الزعامة. أمام إيهود باراك تظهر الزعامة، أمام إيهود باراك القط البري المفترس، إنه قط متوحش. أمام هذا القط المتوحش تستبين قامات الزعماء الأقزام، لا يستحون أن يسموا أنفسهم زعماء. أمام إيهود باراك الجزار القديم الحديث، تتبين القامات وتظهر المواقف. في كل شبر زعيم مد قبضته على الجموع، فلم تفعل ولم تقل، وكيف ينطق من شدت حناجره، وكيف يمشي بالخيل ذو شلل، كيف ينطق من سدت حناجره، وكيف يمشي بالخيل ذو شلل. في كل شبر زعيم راتع علينا يقول أنا وحيد الناس في مثلي، أنا المخلص، أنا المنقذ، أنا مسيح أمة محمد. الإكسير، الطلسم، الوصفة السحرية بيدي لو قد اتبعتموني. لكنهم ماذا يفعلون؟ حتى الكلمات جبنوا أو صدقوا في ألا يبوحوا بها، لأنها تترجم عن صادق مواقفهم وعن حقيقة حالهم. هل ترونهم يأسون لشعب فلسطين؟ هل ترونهم يحزنون لمحمد الدرة الذي يستصرخ علينا رب العالمين؟ كان يستصرخ، فهل أغاثه أحد؟ هل أجاب صوته وصريخه أحد؟ هل لبى نداءه أحد من أمة محمد؟ حتى رجل الإنقاذ في سيارة الإسعاف جاء لينقذه، فكان مصيره أن اقتنصه هؤلاء الجبناء. لن أقول حتى المجرمون، إنهم أهل القتل والإجرام والعنف، لكن هذه الأوصاف كثيرة عليهم، لا يستحقون أكثر من وصف الجبناء. إنهم جبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جزر، وقد ترونهم يتحصنون بالدبابات الضخمة الثقيلة الرأس على أرض فلسطين من حجر صغير مبارك، من حجر مقدس، يتحصنون بالدبابات من الأحجار. كيف لو قد خضنا معهم معركتنا الحقيقية باسم الإسلام؟ كيف لو أطلقت هذه الآثاد من أغلالها ومن قيودها؟ ماذا يخشى علينا هؤلاء الحكام والزعماء؟ أن نموت؟ والله الذي لا إله إلا هو إن الموت لهو أشرف لنا، والله الذي لا إله إلا هو إن الموت لهو أريح لنفوسنا. يا ربنا يا ربنا، قد ضاقت علينا أنفسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت، فاكتب لنا مخرجا نجاهد في سبيلك على هذه الأرض الطهور المقدسة وتنسفك عليها دماؤنا. هذه سعادتنا وهذه حياتنا، نحن لا نعرف الحياة إلا بمعنى الموت. نحن هكذا علمنا القرآن، وهكذا علمنا محمد، وهكذا سنظل نتنادى وسنظل نتواصى ما دام على وجه الأرض مسجد، منبر، منارة تعلن بالتوحيد وتقول لا إله إلا الله. في كل شبر زعيم راتع علينا يقول أنا وحيد الناس في مثلي. تمشي الهزيمة مشيا فوق منكبه، لكنه في احتفال النصر في شغلي. إنه يحتفل بالأمجاد، يحتفل بالنصر، والهزيمة تمشي على منكبه مشيا، ويفهموننا أنهم منتصرون وأنهم زعماء وأنهم قادة. فلسطين لا تستحق أن ينعقد مؤتمر قمة. طبعا نحن لا نأسف على مؤتمر قمة، لأنه لو انعقد فلن يجدي فلسطين شيئا، إنه سيبرد العواطف، إنه سيسكب التراب على الدماء، على الدماء الزكية سيسكب عليها التراب. يخشى من توهجها أن يستحيل إلى ثورة تدك العشور العروش وتثلها وتبطل طلسم الغرور والجبروت والقمع والخوف الذي شل كثيرا من أمتنا، شل الكثيرين من أمتنا. فلا نعتب كثيرا، لا نطول في العتاب على الذين لم يخرجوا ولم يصيحوا ولم يهتفوا ضد إسرائيل وضد أمريكا، لأنهم يريدون، لكن الرعب، جرعات الرعب المتوالية شلت قدرتهم. إنهم مسلولون المساكين، ندعو الله تبارك وتعالى أن يغير الأحوال وأن يبدلهم خيرا من هؤلاء الأوغاد، خيرا من هؤلاء الأقزام. وصدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله حين علمت وأشرت وذكرت أن من علائم الساعة وأشراطها أن يصير أرذل الناس أميرهم، وكأن الزمان صار هواه محمولا مع الأخس الأخس. الأرذل هو الزعيم، كلما كان أرذل أكثر كلما وصل، لا يصل إلا الأرذلون. وصدق عليه الصلاة وأفضل السلام حين قال أيضا ذاكرا من أشراطها وعلائمها نطق الرويبضة، المنابر في التلفاز، في الرائي، في الفضائيات، في الإذاعة المسموعة، على متون الصحف أو بعضها على الأقل الحكومية، كلها تنطق باسم من؟ باسم الأوحد، باسم الإله الصغير، باسم الفرعون الحقير، الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ من هذا الرويبضة؟ ما معنى الرويبضة الذي ينطق في أمة محمد؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. قضية فلسطين أيها الإخوة الأمجاد هل هي قضية أوروبا؟ لنكن صرحاء، كلا. هل هي قضية أمريكا؟ كلا، هي قضية الذين اصطلوا بنيرانها. صدقوني أن هؤلاء لا يملكون لنا إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا لنا أكثر من الكلام. كم قرارا صدر بحق إسرائيل؟ ما هي القرارات التي نفذت منها؟ ماذا فعل الغرب والشرق، أوروبا وأمريكا، لتنفيذ هذه القرارات المشروعة باسم الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ لا شيء. لكن لماذا اجتمعوا سريعا وتألبوا واحتشدوا وسارع الأوغاد من العرب في الصفوف الأولى في خط النار ليقتلوا إخوانهم في العراق؟ نحن لا نبرر العراق فعلته، وليس هذا موضع نقاش هذه المسألة الشائكة، ولكن هذه العلائق وهذه الذيول وهذه الملاحق، لماذا سارعوا؟ لماذا؟ وأطاعوا من؟ وبأمر من؟ تعلمون الجواب، تعلمون الجواب. الحمد لله، الحمد لله أنهم أخسوا وأذلوا وأحقروا عند الله من أن يشرفهم الله بكلمة يقولوها في سبيل فلسطين. لا، إنهم لا يستحقون هذا الشرف. نحن أيضا، من كان له شرف عند الله سينال الشهادة يوما إن شاء الله، وأسأل الله أن يكون ذلك على تراب فلسطين الطهور، على تراب بيت المقدس، بيت المقدس الذي قال فيه الصادق المصدق: من مات فيه فكأنما مات في السماء. أسمعتم بهذا الحديث الجليل؟ من مات في بيت المقدس فكيف بمن مات مجاهدا؟ من مات فيه فكأنما مات في السماء، تحتفل به الأملاك عليها السلام، وتنشد له السماء أنشودة الشهادة، وتغني له أغنية الخلود بكل ترحاب وبشر. بيت المقدس الذي قال أبو ذر: كنا عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقلنا: يا رسول الله، أي المسجدين خير، مسجدك هذا أو مسجد بيت المقدس؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه ولنعم المصلى، مسجدي أفضل، وكل صلاة في مسجدي بأربع صلوات ولنعم بيت المقدس المصلى، ولنعم المصلى، ولا يأتين على أمتي يوم يكون موضع فرش أحدكم من حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. أسمعتم إلى الصادق؟ أسمعتم إلى النبي الذي يأتيه الغيب من سجف الغيب؟ هذا هو اليوم. كم تتمنون وأعلم أنكم صادقون، ومثلكم بحمد الله ملايين وملايين. كم نتمنى أن نكون قريبين وأن نكون مسلحين ولو بالحجر، وأن نخوض هذه المعركة من حيث نرى بيت المقدس والمسجد الأقصى. فهذا الموقع وهذا الموضع خير لأحدنا من الدنيا وما فيها. ميمونة بنت سعد مولاته عليه الصلاة وأفضل السلام: يا رسول الله، تقول: أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر، فما استشهد فيه ومن سال دمه على ثرائه لا يعاني النار التي تسوقه إلى الحشر، ولا تهوله أفزاع كثيرة إنه يحشر في المكان الذي مات فيه. أرض المحشر والمنشر، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا منها، فهو القبلة الأولى، هو مصر النبي. من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى، من ابتدأ حجته أو عمرته من المسجد الأقصى فكأنما عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لماذا كل هذا التقديس في المسجد الأقصى؟ ما هذه القداسة؟ لماذا تحركت مشاعر المسلمين جميعا مع المسجد الأقصى؟ من أقاصي الدنيا إلى أدانيها، ومن شرقها إلى غربها، المسجد الأقصى ظل المهماز الوحيد الذي يحرك عزمات الرجال، الذي يحيي النفوس والإباء والافتداء والجهاد والاستشهاد، الذي يعلمنا أن العزة في الخنادق لا في الفنادق، الذي يعلمنا أن نبرأ إلى الله من قردة المؤتمرات وفئران الوغى. قردة المؤتمرات وفئران الوغى، أجنادين ومؤتة واليرموك وفحل بيسان، كل هذه المعارك الباذخة كانت لماذا؟ كانت تمهيدا وتوطئة لتحرير بيت المقدس وعموم فلسطين المقدسة. ويوم شرف الله الفاروق رضوان الله تعالى عليه وعلى صحبه أجمعين على جيل عظماء الأوائل، يوم شرفهم بفتح بيت المقدس، سأل الفاروق عن موضع المسجد فدل عليه، دله عليه رجال النصارى، فإذا هو مزبلة قد علته وتكدست فيه الأوساخ والقماقم قمامات. فوضع رداءه الشريف الفاروق عمر وجعل ينظف المكان حتى هيأه للصلاة، ومن ورائه أصحاب رسول الله مثل فعله يفعلون، ينظفون بأرديتهم. حتى إذا تهيأ المكان للصلاة قال: يا بلال قم فأذن، قم فأذن بالصلاة. قال بلال: يا أمير المؤمنين، قد قطعت على نفسي عهدا ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله. قال: يا بلال ولكنه المسجد الأقصى. فقال بلال: نعم. فإذا ثم قام وعلى رابية: الله أكبر الله أكبر. فإذا بأصحاب محمد يخرون سجدا ينسجون بالبكاء، يذكرون رسول الله وجهادهم المبارك معه. كيف ضيعنا المسجد الأقصى؟ كيف ضيعنا هذا الجهاد، هذا المسلسل الحافل بالجهاد المبارك، بالجهاد العزيز الأبي؟ كيف ضيعناه وبما ضيعناه؟ إذن يا إخواني، هي قضية الأمة، فلسطين والأرض المقدسة ليست قضيتنا وحدنا كعرب، فضلا عن أن نكون أو عن أن تكون قضيتنا وحدنا كفلسطينيين 7 ملايين أو 8 ملايين، لا، إنها قضية أمة محمد كلها، شاء الفلسطينيون أو أبوا، أحبوا أو كرهوا، لا يمكن. ولكن نعم الأمناء على أرض فلسطين أهل فلسطين، في غيرهم من المسلمين الأشاوس، لكنهم نعم الأمناء، قد شرفهم الله واستبقاهم للرباط في هذه الأرض الطهور والساحات المباركة. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يزال نفر من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء. أشهد أن محمد رسول الله، والله إن اللأواء لتصيبهم وتثقل كواهلهم وتبرح بهم. نعم، استثنى النبي، وهذا تصوير وصاف، صادق الصدق كله للواقع، إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نعم الأمناء هم، ونعم السدنة، ونعم الرجال. كم شعرت بالأمان، وكم شعرت بالعز والفخار، كم شعرت بالمجد والشرف حين رأيت الشيخ الكبير ابن الثمانين ولكن معالم الرجولة ترتسم على شاربيه تتطاير شررا، يحمل الحقد واللعنات، يحمل الإصرار والثبات من عينيه. إنهما عينا صقر لا عينا رجل. ابن الثمانين يقول في إباء وشمر: عرض علي هؤلاء الكلاب الصهاينة، عرضوا علي أن يدفعوا لي ثمن هذه الرقعة البسيطة التي أقتعدها في بيت المقدس، بيت صغير يسير، أمتار معدودات. قال الرجل العظيم: أقسم بالله أنه أعظم من ملء الأرض من أمثال هؤلاء المسمين قادة وزعماء، أقسم بالله أنه أعظم من ملء الأرض من أمثالهم. يا ليت الله ييسر لنا أمثال هذا الرجل الكبير يقودنا. انظروا إلى الإباء والشمم. قال: قلت لهم: كم تدفعوا؟ وهو الفقير الذي برحت به اللأواء والخصاصة يظهر هذا في بيته وفي ملبسه وفي أثاث بيته، كم تدفعون؟ قالوا: 200,000 أردني، 200,000 دينار أردني، يعني قرابة 400,000 دولار. فقلت لهم: هذه شمة زعوط ولا شيء، شيء تافه بلغته المقدسية الأبية. فقالوا لي: 400,000 أردني. فقلت: شمة زعوط. قالوا: شيك مفتوح، نعطيك شيكا مفتوحا، اكتب كم تريد. وهنا نشعر بالخزي. ترون صدق هؤلاء الأوغاد في خدمة قضيتهم الباطلة، وهي باطلة. إنهم على استعداد أن يدفعوا الملايين لأجل أن يأخذوا 50 أو 60 مترا مربعا من أرض بيت المقدس بطريق قانونية، ملايين. فكم دفع أغنياء المسلمين لبيت المقدس؟ كم دفعنا من أجل تحرير فلسطين؟ أين هي الجيوش المجيشة باسم فلسطين؟ أين هي الجمعيات والمؤسسات والجامعات والمنتديات والمحافل واللوبيات، جماعات الضغط التي تتحرك مدعومة من حكام العرب والمسلمين باسم فلسطين وبيت المقدس؟ أين هي؟ دلوني عليها بالله ربكم. شيكا مفتوحا، شيك مفتوح اكتب فيه كل ما تريد. فقلت لهم: لا أريد ذلك، ذلكم لا يكفي. قالوا: ما الذي تريد؟ فقلت: ورقة صغيرة، ورقة. ماذا تفعل بالورقة أيها المجاهد العظيم من رعيل عز الدين، من رعيل عبد القادر، من رعيل الحاج أمين الحسيني وقد جاهد معهم ثلاثتهم، إنهم الرعيل الأول المباركين الأشاوز الميامين، ما الذي تريد بالورقة البيضاء الفارغة؟ فقال: ورقة بيضاء فارغة أريد، يوقع عليها كل مسلم على أرجاء الأرض، حتى ابن شهرين، حتى الجنين في بطن أمه، يوقع أنه يسامحني ويتنازل معي عن حقي هنا في أرض فلسطين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاش العلا، عاش الكماه، عاش الفرسان، هؤلاء الحماه. والمرأة العظيمة، المرأة حفيدة الخنساء وخولة ونسيبة، رأيناها أمس على شاشة الرأي في قناة الجزيرة. اسمعوا إلى مقالها، ويا له من مقال: يحيي عزمات الرجال ويعيد الأمل من بعد تحول وانتقال. قالت: قال لي تريد شهيدها الصغير، صبيها الذي مضى شهيدا سعيدا. قال لي: يا أمه، أبغي الشهادة، أريد الشهادة، أريد أن أمضي شهيدا، فأذني لي. قالت: فقلت له: مبروك عليك يا بني، مبروك، لم تتشبث بأذياله وتستصرخ وتولول كلا لا تقتلن نفسك. قالت له مبروك مبروك عليك الشهادة. فانطلق الطفل الرجل انطلق الطفل العملاق انطلق وحقق الله له ما أراد لأنه كان صادقا. تقول أخته وعرفنا أنه لن يعود. كانت دماء الشهادة تترقرق في وجه الصبوح الصغير الطري البريء. إن جماعة باراك وشارون أحفاد ديان وأحفاد بيجن وأحفاد بن غوريون والأحفاد المتأخرون لهرزل وأمثاله يقتنصون الضحايا الأبرياء يقتنصون هذه الزهرات اليافعة أطفال برعاء. أرأيتم الجبن؟ إن هذا والله الذي لا إله إلا هو ليطمئنني. والله الذي لا إله إلا هو ليطمئنني أنا وكل هذا الحماس وبكل هذا الزعيق. لو خضت غدا معركة ضد إسرائيل لن أقنص طفلا ولن أقنص امرأة ولن أقتل شيخا كبيرا لا يقاتل. لن أقتل هؤلاء لأنني أحتقر نفسي كرجل إن قنصت هؤلاء. أنا أقاتل من هو خصم وقرن لي الذي يظن نفسه رجلا قادرا على أن يلقاني في ساح الوغى هذا الذي يقتل. لكن لا أقتل الطفل ولا أقتل المرأة ولا أقتل شيخا كبيرا. هكذا أوصانا محمد وأوصانا أبو بكر وأوصانا عمر وعثمان وعلي وخالد وشرحبيل ابن حسنة وصلاح الدين كلهم كان هذا مسلكهم مسلك الشرفاء الأماجد. إنهم يقنصون هؤلاء بدم بارد بلا رحمة ويحسبون أنفسهم جنودا ويحسبون أنفسهم رجالا. لدي شريط فيديو ومن أراد ربما أعرضه إياه. ما الانتفاضة المباركة الأولى من ثورة المساجد الأولى ضابط في جماعته شاهد أحد إخوانه من يهود متجندا على الأرض برصاصة في رأسه. لقد بال على نفسه والشريط لدي. فقط لم يهدد هو بالرصاص، رأى أخاه وقد قتل، رآه مقتولا لم يره وهو يقتل. بال على نفسه والشريط لدي يا إخوان، بال على نفسه. ثم جعل يطلق الرصاص عشوائيا وإذا بالمدفع الرشاش ثقل عليه فسقط من يده ترتعد فرائصه. أنخشى هؤلاء؟ أهؤلاء قاتلوا مسلمين في يوم الأيام؟ قاتلونا ساعة من نهار في أكتوبر رمضان المجيد فرأيتم ما فعل الله بهم. لأننا فقط رفعنا راية الله أكبر وكنا صائمين واستعصمنا بالله واستوثقنا بعروة الله فرأيتم ما فعل الله لنا وما فعل الله بهم. هذه هي القضية أيها الإخوة المسلمون وأيها الإخوة العرب. يا أبناء الجزيرة العربية يا أبناء مصر الكنانة يا أبناء الشام يا أبناء العراق يا أبناء كل بقعة طلع عليها نجم أو ضربتها أشعة شمس، تعلمون أين هي أطماع اليهود؟ أين تبلغ أطماع اليهود؟ إنهم لا يكتفون بفلسطين يا إخواني، إنهم لا يكتفون بفلسطين. والذي فعلوه هذه الأيام كما يقال هو جس نبض، يريدون أن يستبينوا موقف أمة محمد من أقصاها من مسجدها المقدس وقبلتها الأولى. الحمد لله أردتهم أمة محمد ما لم يكن لهم في الحسبان ولا في التدابير ولا لكثير من أشياعهم لدينا أيضا. لم يحسبوا أن الأمر على هذه الدرجة من الخطورة، لم يحسبوا أن الأمة فيها قابلية فيها مخزون فداء وتضحية إلى هذه الدرجة. الحمد لله شرف كبير وطمأنية لنفوسنا وتذكير وتواصل بإذن الله بطريق الجهاد وطريق الاستشهاد وطريق البناء أن نكون مسلمين حقا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كلهم شارون وكلهم باراك وكلهم ديان وكلهم بيجن وكلهم باروخ جولدشتاين، كلهم قتل سفاحون لعنة الله على أحسنهم، لا نفرق بين أحد منهم، كلهم في حقنا مجرمون. هرزل أولهم يقول لأن بقيت حيا وأقيمت دولتي دولة إسرائيل وعاصمتها أورشليم، ولا يزال في يدي ما يمكن أن أفعله. لأزيلن كل مقدس لغير اليهود، ولأهدمن الآثار التي أتت عليها القرون. انظروا طبعا الأقصى وغير الأقصى. الآن مساجد فلسطين في الداخل، في داخل خط الأخضر، حولوها إلى ماذا؟ إلى إسطبلات ومواخير دعارة وخمارات ومصحات للمجانين. أي والله مساجد، وغاب الأذان. مساجد كانت تعلي الله بالوحدانية، غاب الأذان عن هذه المنائر ومن فوق هذه المنابر. هؤلاء هم يهود. وقصصت لكم مرة القصة التي ذكرها وايزمان في كتابه الشهير التجربة والخطأ. قال بعد أن فتحنا القدس عام 67 أردنا أن نأخذ لدى الجدار الغربي الذي عنده حائط البراق وليس حائط المبكى، لدى الجدار الغربي من سور الحرم الزاوية الفخرية، دار أبي السعود. ففاوضوا أرملة المرحوم أبي السعود عليها فأبت، قالت لا، فأخذوها بالقوة. فقررت المرأة أن تهجر فلسطين المقدسة حيث تلحق بأولادها في المملكة السعودية. فقال لها حاكم القدس هرتسوك، قال لها يا امرأة إذا رأيت الملك فيصل فأخبريه أننا قادمون، فإن لنا لديه آثارا وأملاكا. إن جدنا إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، وسنسترد ملكنا لا محالة يوما من الأيام. هذا من ذكره؟ وايزمان في التجربة والخطأ. إنهم أيضا يطمعون في الكعبة المشرفة أيها المسلمون يا بلهاء الحاكمين، إنهم يطمعون في الأرض المقدسة كلها ليس في فلسطين وحدها. الجزار الجبان شارون، هذا شارون جزار صبرة وشاثيلة، الذي فعل ما فعل أخيرا، يريد أن يدنس هذا الرحاب الطهور في المسجد الأقصى. وقد رأيتم هذا الرجل يسمى في إسرائيل ملك اليهود، أتعلمون؟ يلقبونه ملك إسرائيل لأنه أكثر إجراما وأكثر عتوا وأشد بغيا وصلفا وغباوة وغرورا، ملك إسرائيل. سئل ملك إسرائيل هذا ذات مرة بعد غزو لبنان عن المجال الحيوي لإسرائيل، عن مجال نفوذ إسرائيل، فماذا قال شارون؟ وأنتم تعلمون أن شارون هو قائد الذي ذبح العشرات والمئين من أسارانا المصريين المظلومين في حرب 67، ذبحوهم عن آخرهم. ولما سئل الجزار قال أنا لا أدري أعدادهم، كانوا كثيرا بالعشرات بالمئات. شارون كان هو القائد الأعلى الذي أصدر هذه الأوامر بذبح الأسرى، ذبح الأسرى المصريين بالدبابات تدوسهم، ويضعون من نجا على الدبابة فتأتي الدبابة الأخرى فتضغطه، تحطمه بين دبابتين. انظروا إلى الجبن، كما قلت جبن، هذا جبن ليس وحشي، هذا جبن. هذا شارون سئل عن المجال الحيوي لإسرائيل المزعومة فقال قوس من كراتشي إلى جمهورية إفريقيا الوسطى أو أفريقيا الوسطى. عودوا إلى الأطلس، إلى المخطط الجغرافي، ومدوا هذا القوس من كراتشي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. ماذا ستجدون؟ ستجدون أنه يذرع عالم الإسلام طولا وعرضا. إن المجال الحيوي هو العالم الإسلامي كله. أنظرتم إلى أطماع إسرائيل؟ ثم يقال سلام، ثم يقال مفاوضات، ثم تمد الأيدي وتنفرج البسمات. العناق الحار المليء بالحميمية والصميمية، متى عفت الذؤبان عن لحم صيدها وقد أمكنتها من مقاتلها البهم. ألا كل أمة ضائع حقها سدى إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأماجد، في بيت المقدس قال شاعر قديم وجه مقطوعته هذه إلى الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، وفي أمثال هذه الساعات ندرك ما هو صلاح الدين، ندرك هذه الرمزية الكبيرة المستكنة في لقب صلاح الدين الملك الناصر في أمثال هذه الأيام النحسات والساعات المعتكرات. قال له: المسجد الأقصى أو القدس، القدس له عادة سارت فصارت مثلا سائرا، إذا صار للكفر مستوطنا أن يبعث الله له ناصرا، فناصر طهره أولا وناصر طهره آخرا. هو الملك الناصر صلاح الدين رضوان الله تعالى عليه، وأنعم الله علينا بالرجال من أمثاله. ومتى فتح صلاح الدين القدس الشريف؟ تعلمون متى؟ في مثل هذا الشهر، وكأنهم تقصدوا أن يذبحونا في مثل هذا الشهر ردا على صلاح الدين. وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب، في 27 من رجب سنة 583 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتح الله على صلاح الدين وأتباعه المجاهدين هذه البلدة المقدسة بعد عدوان صليبي غاشم ران عليها أكثر من 90 سنة، 91 سنة كاملة. فتحها صلاح الدين ووضع فيها منبره المشهور بمنبر صلاح الدين في المسجد الأقصى الذي أحرقه المجرمون العتاء في 21 من شهر أغسطس سنة 69 و1900 ميلادية، أحرقوه انتقاما، احترق عن آخره. لكن هل احترقت سيرة صلاح الدين؟ بيريز يوصي أبناءنا الصغار، حدثتكم مرة عنهم، الزهور الصغيرة الطهية، يوصيهم: جئنا هنا لنتواصى جميعا بنسيان صلاح الدين. ما دخلك أنت أيها المأفون؟ ما دخلك أنت؟ وهل حاربك صلاح الدين؟ نعم حاربه صلاح الدين، والعلاقة واضحة بين اليهودية الصهيونية المتأخرة والصليبية المتقدمة، العلاقة واضحة. قال: نتواصى جميعا بنسيان صلاح الدين. لا شاهدت الوجوه وخابت الآمال وسقط الفعل، لا يمكن لأمة صلاح الدين أن تنساه، وهو الذي حرر بيت المقدس وأرض فلسطين المقدسة، لا يمكن. لكن لماذا يتواصى العرب بنسيانه؟ في منهاج عربي، في دولة عربية إسلامية عظيمة، هناك فصل كامل عن صلاح الدين وتحريره الأرض المقدسة. شطب هذا الفصل، نزع هذا الفصل، ووضعوا سيرة أديب مأفون مائع متخاذل اسمه نجيب محفوظ، روايات غرامية، روايات تالفة وقلة أدب، ويحدثنا في سيرته كيف تربى بين أحضان أمه وخالته. يا حي هلن على الرجولة، يا حي هلن على البديل من صلاح الدين. لصالح من هذا؟ من وراء هذا كله؟ لكن بحمد الله، بحمد الله، إن الله من وراء الإسلام. الإسلام حي، الإسلام حي. ألا أيها الإخوة الأماجد، تواصوا جميعا ببث كلمة الحق، واعملوا جميعا لتكونوا رجالا. فلا معنى للحياة بغير عز، ولا معنى للعز بغير الرجولية، ولا معنى لكل هذه المعاني بغير الإسلام. اعملوا لدينكم وكونوا صادقين وكونوا مخلصين، وليعذر أحدكم إلى الله من نفسه: إن النذير مني لكم مجاهرة كي لا ألام على نهي وإعذاري، فإن عصيتم قولي اليوم فانتظروا أن ستلقون خزيا ظاهر العاري وتصبحون أحاديثا ملعنة يلهو المقيم بها والمدلج الساري. تعلموا هذا أنتم وعلموه أبناءكم وبناتكم، وبالله عليكم في كل نهزة في كل فرصة اجلسوا أمام الرأي وذكروا أبناءكم بمأساة الأقصى ومأساة القدس، وذكروهم بمصطلحات قاموس غابت كثيرة منها أو كثير منها. ذكرهم بمصطلح الجهاد، بمصطلح القتال، بمصطلح المقاومة. مناحم بيجا الذي قال في كتابه التمرد أو المتمرد قال أنا أحارب، إذن فأنا موجود. جميل. رد عليه شيخنا وشيخ فلسطين أحمد ياسين، يا حياه الله وبياه، قال له وأنا أقاوم فأنا موجود. باسم الإسلام أقاوم، وباسم الإسلام أناضل، وباسم الإسلام أحارب، وأنا جدار المستحيل ذاته، أنا الرقم الصعب نفسه إذا سمعتم به، لأنني فوق كل رغبة وفوق كل رهبة، فوق المناصب، فوق الوجاهات، فوق الأسماء، فوق الأموال، فوق الجنس والشهوات، فوق الخوف من الموت، فوق كل شيء. هذا هو جدار المستحيل، هذا هو الرقم الصعب لا يمكن أن يلين. إنه معجزة الانتفاضة وشيخها في نفس الوقت، معجزة الأرض المقدسة. أنا أقاوم، إذن فأنا موجود وسأظل أقاوم. والجميع يعلم، والجميع يعلم هذه الحقيقة. إذن قلت سابقا، الآن درى الغبي والذكي لما هذا الترهيب والتخويف كله من الإسلام، لأجل هذه الحقائق كلها ولأجل غيرها إن شاء الله تعالى. وقد يقول قائل، وهل يمكن أن يكتب لنا النصر ونحن قلة ونحن ذلة ونحن ضعفاء لا نساميهم، فضلا عن أن نساويهم في عدة أو عتاد، في سلاح أو مال أو تدبير أو تخطيط؟ إن أنموذج إخوان الأشاوس الأكارم الذين رفعوا رؤوسنا حقا في الجنوب اللبناني من حزب الله الأبطال، إنه نموذج ما زال منتصبا شامخا أمامنا. لقد أرغموهم على أن يفروا كالجرذان من أمام القطط، فروا كلب بل من أمام الأسود، أستغفر الله اللهم غفرا، كالفئران من أمام الأسود والنمور والفهود فروا. لما لا نفعلها نحن في أرض فلسطين؟ لما لا تفعلها أمة العرب؟ لما لا تفعلها أمة محمد، أمة الإسلام، وهي قادرة وهي متحرقة وتريد أن تفعلها؟ وبعد ذلك لا يهمنا في قليل أو كثير أن يقال إرهابيون. نحن ينبغي علينا بأمر الله أن نرهب من أرهبنا. ترهبون به عدو الله، نحن لا نرهب الأبرياء. وقلته هنا، حتى من هؤلاء أحفاد القردة والخنازير، لا يحق لنا أن نقتل طفلا أو امرأة لا تحارب أو شيخا عجوزا عاجزا. نقاتل هؤلاء الجبناء الذين يحملون علينا السلاح، وبالسلاح استباحونا، وبالسلاح استبونا، وبالسلاح أرادوا أن نستكين، فلم نستكن بحمد الله، فلم نستكن بحمد الله تبارك وتعالى. هذه هي القضية إذن يا إخواني، هذه هي القضية وهذه هي أبعادها. ولن يهمنا كما قلت أن يقال إرهابيون وأصوليون ومتطرفون إلى آخر هذه القائمة الممجوجة المملولة من التهم. هذه تهم شرف تشرفنا إن شاء الله، إن كنا كذلك لأجل فلسطين، إن كنا كذلك لأجل الإسلام العظيم، لأجل بيت المقدس تشرفنا. الشيخ القرضاوي شيخ الأقصى، أكثر صوت لا زال يصدح ويصدع بالأقصى والقدس، وكم تكلم وكم بدأ وكم أعاد، بارك الله فيه ومد الله في فسحته. هذا الشيخ تسمعونه كل أسبوع وقرأتم له ربما عشرات الكتب، هل هذا متطرف؟ هل هذا متشدد؟ إن بعض الإسلاميين يسبونه إن لم يلعنونه، لأنه متساهل جدا، ميسر جدا جدا، إنسان متسامح مع الآخر، لكنه ليس متسامحا مع من يقتلنا ويذبحنا ويستبيحنا ويطردنا من أرضنا ومقدساتنا. لا، ليس متسامحا. أخيرا حكمت عليه أمريكا، شرطي العالم، أسمعتم هذا؟ اليوم أنا سمعته منه، اليوم حكمت عليه بأنه إرهابي، وأدرجت الشيخ العلامة يوسف القرضاوي صاحب صوت فلسطين وقضية فلسطين في قائمة الإرهابيين. وحرم عليه أن يدخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجحيم. فهل تذهب أمريكا ودخول أمريكا إلى الجحيم، إلى 60 جحيما؟ لكن ستبقى نقطة مضيئة، نقطة شرف تحتسب في سجل الشيخ الخالد يوسف القرضاوي العلامة الفقيه، أسأل الله له تمام الصحة في تمام العافية، وأن يمتع الله به، وأن يمد في فسحته، وأن يكثر من علماء الأمة من أمثاله. أيها الإخوة، إني داع فأمنوا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة للحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميهم وثبت خطوهم وبارك نقلهم وزك دماءهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم ألف وحدتهم واجمع شملهم، واجمعهم على قلب أزكى وأتقى وأشجع رجل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم وأدر عليهم دائرة السوء، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. يهود فإنهم قد بغوا وعتوا يا رب العالمين، وإنهم لا يعجزونك. اللهم صب لعناتك وصب ويلك، وأرنا آيات غضبك وانتقامك وجبروتك في هؤلاء البغاة الظالمين.